أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث الذي استدل به لإثبات حجية الخبر عن طريق التمسك بدلالة العقل على حجية الخبر، والمذكور في الكتاب تقريبا بدلالة العقل على حجية الخبر. التقريب الأول حاصله أن كل متتبع لكيفية وصول أخبار الثقات إلينا يجد أن هناك عناية، عليكم السلام، أن هناك عناية كبرى من قبل المحدثين والرواة وأصحاب الكتب، ولم يكن من قصدهم مجرد جمع الكتب، عليكم السلام. مثلا نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى رفض أن ينقل روايات الوشاء لأنه لم يسمعها منه، وإنما رآها في كتابه، فطلب منه أن يتلو هذه الروايات عليه كي يصح له أن ينقل هذه الروايات، فقال له خذها الآن وبعد ذلك أنا أتلوها عليه، فقال إني أخاف الحدثان. هذا الاهتمام وهذا التشديد من قبل المحدثين والرواة الثقات يولد لنا علما إجماليا بأن جملة كبيرة من هذه الروايات صادقة ومطابقة للواقع. هذه المقدمة الأولى في هذا الدليل العقلي. إذن خلاصة هذه المقدمة أن كل متتبع في كيفية وصول الأحاديث الثقات إلينا يجزم يقينا بأن جملة كبيرة من هذه الأخبار من أخبار الثقات ماذا؟ هي صادقة ومطابقة للواقع. المقدمة الثانية أن هذا العلم الإجمالي واجب الاتباع لما درسناه في مباحث العلم الإجمالي من الحلقة السابقة، إن أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، فيجب حينئذ اتباع هذا العلم الإجمالي، واتباعه يكون بالأخذ بجميع أخبار الثقات. ليه؟ لأن المفروض أن أطراف الشبهة دائرة بين أخبار الثقات. فمثلا لنفترض عندنا 1000 خبر ثقة، نعلم إجمالا بوجود 800 منها مطابق للواقع، فيجب أن نحتاط بأن ماذا؟ بأن نوافق الثقة على جميع إخباراته الألف. وهذا معنى أن أخبار الثقات يجب العمل بها بأجمعها، وهو المطلوب، لأن المدعى حجية الخبر الثقة. هذا هو الدليل العقلي الأول الذي قرب الاستدلال به. هذا الدليل من الأدلة القديمة التي ذكرها علماء أصول الشيعة، وذكره أيضا الشيخ الأنصاري تبعا لغيره في الرسائل. اعترض على هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول وهو أشبه بالاعتراض النقضي حاصله أن نفس صورة هذا الاستدلال تجري فيما هو أوسع من خبر في الثقة. توضيح ذلك أنه لو فرض أن لدينا 1000 خبر ثقة وفي نفس الوقت لدينا 2000 خبر مطلق، مطلق المخبر كان سواء كان المخبر ثقة أو غير مخبر، يعني كل الأخبار التي في كتبنا هي عبارة عن 10,000 لنفترض، 1000 منها أخبار ثقات والبقية غير ثقات، لكن مجموع الأخبار 10,000. نحن نستطيع القول، لا نستطيع أن نقول بأن كل خبر غير ثقة هو كاذب. السر في ذلك أن كثيرا من الأخبار التي لا تدخل في حيز أخبار الثقات لأجل مجهولية الراوي، فقد يكون في الواقع الراوي ثقة لكننا لم نعلم، بل أكثر من ذلك حتى لو كنا نعلم بكذبه، خب المخبر الكاذب ليس من الضروري أن يكذب دائما، ليس من الضروري أن يكذب دائما، بل الدوافع تدفعه إلى أن يصدق في بعض الأحيان كي يصدق فيؤخذ منه ما يكذب به. فبناء على ذلك حتى في أخبار غير الثقات نعلم علما إجماليا بصدق بعضها، فلازم الاستدلال الذي ذكره المستدل أن نقول بحجية جميع الأخبار بما فيها أخبار غير الثقات، لأن دائرة العلم الإجمالي أصبحت أوسع من أخبار الثقات. فإذا كان العلم الإجمالي يقتضي التنجيز فليقتضي التنجيز في دائرة أوسع. صار واضحا أن نحن لا نستطيع أن نقول كل خبر غير ثقة إذا هو كاذب، لا نستطيع القول، فإن خبر غير الثقة قد يصدق. فمع كثرة هذه الأخبار يحصل للإنسان قطع وعلم بأن بعض هذه الأخبار صادقة، وهذا العلم الإجمالي يجب الاحتياط فيه. فبدل ما نحتاط في دائرة 1000 نحتاط في دائرة 10,000. وإذا كان هذا الاحتياط معناه منجزية خبر الثقة فمعناه منجزية مطلقا الخبر. هذا إشكال نقوي الذي تجيب به عن هذا الإشكال النقوي نجيب به عن دليلك. صار واضح؟ هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على هذا الدليل العقلي. إلا أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله، أنه نحن نسلم بأنه في دائرة 10,000 نعلم بالصدق، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز. والسر في ذلك أنه إذا كان لدينا علمان نسبتهما إلى بعضهما البعض نسبة الصغير إلى الكبير، فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بتوسط العلم الإجمالي الصغير. وفي مباحث العلم الإجمالي من الحلقة السابقة ذكرنا أنه يشترط في الانحلال، في انحلال الكبير بالصغير، يشترط شرطان. الشرط الأول أن ينطبق المعلوم بالإجمال الكبير على المعلوم بالإجمال الصغير. الشرط الثاني أن لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. مثلا لو علمت إجمالا بحرمة شاتين من بين قطيع من الغنم تعداده 50 شاة تعداده 50 شاة وهي الشياه السوداء. ثم أيضا عندي علم إجمالي بوجود شاتين من مجموع الأغنام التي لدي السوداء والبيضاء أيضا محرمة. فالقاعدة ماذا تقتضي هنا؟ تقتضي فقط وجوب الاجتناب عن الشياه السوداء دون جميع القطيع. ليه؟ لأنه المعلوم بالإجمال أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الكبير أطرافه ما هي؟ السوداء والبيضاء. أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. هذا واحد الشرط الأول. الشرط الثاني المعلوم بالإجمال في الصغير لا يزيد أو لا ينقص عن المعلوم بالإجمال في الكبير. بقي لدينا عندي علم بوجود شاتين، فبالتالي لا يؤثر ضميمة الشياه البيضاء إلى الشياه السوداء، لا يؤثر، فقط يجب علي أن أجتنب عن الشياه السوداء. نعم لو فرضنا هكذا كان عندنا علم إجمالي كبير وعندنا علم إجمالي صغير، لكن بعض الصغير ليس من ضمن الكبير. مثلا لو كان عندي علم بحرمة الشاتين في القطيع الأسود في الأغنام السوداء التي واحدة منها لجاري، وعندي علم إجمالي بحرمة الشاتين في مجموع غنمي الذي يشمل السوداء والبيضاء، هنا العلم الإجمالي لا ينحل. ليه؟ لأن أحد أطراف العلم الإجمالي الصغير ليس داخلا في العلم الإجمالي الكبير، فلا ينحل هذا العلم الإجمالي. فربما تكون الشاة إحدى الشاتين المحرمة هي تلك الشاة التي لجاري، فالعلم بوجود اثنين في شياهي ربما يكون هذا علم إجمالي جديد غير الشاتين المذكورتين. أو مثلا كان المعلوم بالإجمال في الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في الصغير أيضا لا يحصل انحلال. مثلا لو علمنا بنجاسة الشاتين في مجموع الشياه السوداء ونجاسة أربع شياه في مجموع القطيع لا يحصل انحلال، يجب الاجتناب عن جميع القطيع. فمن يحصل انحلال لابد أن تكون أطراف الصغير بعضا من أطراف الكبير، هذا أولا. ثانيا لابد أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الصغير. بناء على ذلك إذا توفر هذان الشرطان يحصل انحلال. هذا نطبقه على ما نحن فيه. صحيح لدينا علم إجمالي بصدق مجموعة من الأخبار التي وصلت إلينا سواء أخبار الثقات أم غيرها، لكن هذا العلم الإجمالي غير مؤثر، لأن نسبة هذا العلم الإجمالي للعلم الإجمالي الذي ذكرناه في الاستدلال نسبة الكبير إلى الصغير. فحينئذ تعال نرى الأطراف الصغير هي بعض من أطراف الكبير. ليش؟ لأن أطراف الصغير ما هي؟ أخبار الثقات. أخبار الكبير كل الأخبار بما فيها أخبار الثقات. فإذا أطراف الصغير بعض من أطراف الكبير، وبعبارة أخرى الكبير هو الصغير وزيادة. هذا خلاصة الشرط الأول، الكبير هو الصغير وزيادة، وهذا حاصل. أيضا المعلوم بالإجمال في الصغير والمعلوم بالإجمال في الكبير، لا نعلم زيادة المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير. ليه؟ لنلتفت جيدا، في كثير من الأخبار يوجد بينها اشتراك. مثلا نلاحظ مثلا في مضمون واحد قد يرد 5 أخبار، بعضها صحيح وبعضها خبر ثقة وبعضها خبر ضعيف، فقد يكون من الخبر الضعيف المطابق للواقع هو ذلك المطابق لخبر الثقة. فبالتالي لنفترض هكذا، عندنا أخبار الثقات ألف، إذا عندنا علم إجمالي بصدق 800 منها، لا نعلم أنه في 10,000 عندنا علم إجمالي بأكثر من 700. لعل الأخبار الضعاف السابقة هي تلك الأخبار الموافقة لخبر الثقة. إذا لا يوجد علم عندنا بأن أخبار في ضمن الدائرة الأوسع المعلوم بالإجمال فيها أكبر من الأخبار في ضمن الدائرة الأضيق. صار واضحا؟ فتوفر كلا شرطي العلم الإجمالي فيحصل الانحلال. فإذا نسلم بوجود علم إجمالي في الكبير، ولكن هذا العلم الإجمالي غير منعجز. ليش؟ لكونه قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير. نقرأ هذا المقدار. دلالة العقل على حجية الخبر. وأما دليل العقل فله شكلان. طبعا الفرق بين التقريب الأول للدليل العقلي والتقريب الثاني، أن التقريب الأول على فرض تمامنيته يثبت ماذا؟ حجية خصوص الأخبار، أخبار الثقات. أما الدليل الثاني على فرض تماميته يثبت حجية مطلق ما هو ظن، سواء كان مستفاد من خبر الثقة أم من الخبر الضعيف، سواء كان مستفاد من الخبر أم من الشهرة، مطلق ما هو ظن بناء على التفريق الثاني الذي يسمى عندهم بدليل انسداد. بناء على التفريق الثاني يصبح كل ما هو ظن حجة، فلا خصوصية لخبر الواحد بخلاف الدليل والشكل الأول. أما دليل العقل فله شكلان، الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وغيرنا الوجه في حصول هذا العلم الإجمالي. طبعا في طريقة أخرى لتقريب العلم الإجمالي، ولأن نفس هذا العلم الإجمالي قرب بعدة تقريبات، هذا أحد التقريبات التي ذكرت، وإلا في طريقة أخرى لتقريب هذا العلم الإجمالي. مثلا من جملة هذه التقريبات لا يأتي إلى الأخبار ابتداء، بل يقول هكذا، أن كل إنسان يعي الشريعة الإسلامية، يعني مجرد أنت أن تلتفت وتعتقد بوجود خالق وبوجود رسول وبوجود شريعة، يحصل لديك علم إجمالي بوجود تكاليف عليك، بوجود تكاليف عليك، فكان الانطلاق من التكاليف ثم لدعوة لهذه التكاليف موجودة في ضمن الأخبار، بينما في هذا التقرير كان الانطلاق من الأخبار لإثبات وجود تكاليف إلزامية. هذا أحد التقريبات المذكورة للعلم الإجمالي، ولا ينحصر الأمر به. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وبيانه أن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصوم، وأن التعبير فيه نوع من المسامحة، لأن هذه الروايات لم تصدر عن المعصوم إلا علم إجمالي، بل عندنا علم تفصيلي بعدم صدورها عن المعصومين. هذه الروايات صدرت عن الرواة، مقصود مفاد هذه يعني المحكي بهذه الروايات، هذا هو المقصود. إننا نعلم إجمالا بصدق عدد كبير من هذه الروايات بكون ما تحكي عنه قد صدر عن المعصوم، وإلا الروايات صدرت عن الرواة لا عن المعصومين. واضح؟ أن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام هو العلم الإجمالي، منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي. طبعا هذا نأخذه إرسال المسلمة، تقدم في حلقة ثانية وتقدم في أول الكتاب أن العلم الإجمالي قطع الإجمال التفصيلي كالقطع القطع الإجمالي كالقطع التفصيلي. بل وأشرنا إلى ذلك إشارة، وإلا بحثه كان في الحلقة الثانية على ما تقدم في حلقة سابقة. فتجب موافقته القطعية، وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. بالنسبة إلى الدعوة بأن المعلوم بالإجماع من طرف الكبير يصاب المعلوم بالإجماع من طرف الصغير، يعني الإجماع قد تكون أكثر. هو في الحقيقة ينبغي أن نكتفي، شوف أنا ما ذكرت في الشرح، عدم العلم بالزيادة، عدم العلم بزيادة المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير، هذا كاف في تحقق الانحلال، كاف في تحقق الانحلال. وهذا من أين لنا أن نعلم بالزيادة؟ هذا أول الكلام، هذا أول الكلام، أنه في الروايات أخبار الثقات أنه كل الأحكام الإلزامية موجودة فيها، كل الأحكام الإلزامية موجودة فيها في أخبار غير الثقات. صحيح البعض منها مطابق للواقع، لكن لا يعني زيادة في الأحكام الإلزامية، بل ولكن لا يعلم زيادة. وهكذا المدع، نعم ممكن أن نقول عن طريق التواتر الإجمالي، يعني نفرز الأخبار الضعيفة التي لا توجد مضامينها في ضمن أخبار الثقات، فيحصل لنا علم إجمالي بصدق بعض ولو واحدة، فهذا كافي في تحقق الزيادة. لكن لم تكن المناقشة من هذه الجهة، كان المدعى أنه لا نعلم بالزيادة، إما لأنه لا يصل إلى حد العلم، إلى حد التواتر، أن الشيء الزائد لا يصل إلى حد التواتر، أو لكونه من أخبار الوضاع والضعاف، حينئذ لا يتولد بحساب الاحتمال ماذا؟ ويصل إلى درجة الإطمئنان أو اليقين العادي. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي وحاصله، بدأ هذا الدرس الأول هكذا، الأول نقضي وحاصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أن نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ خلاصة الإشكال أن قانونا منجزية العلم الإجمالي لو تم لأثبت حجية جميع الأخبار لا خصوص خبر فقه، ولو لم يتم في إثبات حجية جميع الأخبار فلا يتم في إثبات حجية خبر الثقة. فبالتالي هذا الدليل إن تم يعمم على أوسع من المدعى، وإن لم يتم لا يثبت نفس المدعى. هذا مرجع هذا الإشكال. والجواب على هذا النقط ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال، طبعا هنا بحث تفصيلي بينهم أنه هل في انحلال، لا يوجد فيه نقض إغرام كثير في هذا البحث، من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه القاعدة المتقدمة صفة للقاعدة في الحلقة السابقة. إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقد، وهذا كبير أو صغير؟ وهذا الكبير وأطرافه كل الأخبار. والثاني العلم المستدل به وأطرافه أخبار الثقات، وهذا الصغير. والانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثالث وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها، شرطان كما تقدم في محله، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول. مجرد صغير كبير لا يؤدي إلى الانحلال، لابد يعني بعبارة أخرى صغير من ذلك الكبير، وإلا إذا عندنا علم إجمالي مثلا بنجاسة 5 أباريق في 1000 إبريق، وعندنا علم إجمالي بنجاسة بحرمة 3 شياه من 100 شاه، هذا صغير وذاك كبير، لكن لا ربط لأحدهما بالآخر، لا بد أن يكون صغير من ذلك الكبير. والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول على المعلوم بالثاني. وقيل الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام هو الصغير، أي العلم المستدل به على الحجية، أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقد، لأن أخبار الثقات بعض من أخبار من مطلق الأخبار، والمعلوم في الأول لا يزيد عن المعلوم في الثاني، يعني المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم في الثاني، فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة لقاعدة انحلال العلم الكبير بالصغير. الثاني جواب حلي، هذه تعطي العبارة كأنه جواب على النقد، لا أجبنا عن النقد، لأنه هو ماذا قال؟ وقد اعترض على هذا الدليل بماذا؟ باعتراضين، الأول نقضي، الأفضل أن يقول الثاني حلي، لا أن يقول جواب حلي، لأنه اعترض باعتراضين، الاعتراض الأول نقضي والاعتراض الثاني اعتراض حلي. المهم فهذا الثاني راجع إلى أصل إبطال أصل الدليل. تفت جيدا، ما معنى الحجية عندما نقول خبر الثقة حجة. ما معنى خبر الثقة حجة؟ خبر الثقة حجة بمعنى يعني هذه الحجية واضحة، هي المنجزية والمعذرية، لكن نحتاج في هذه الحجية إلى لازمين. اللازم الأول توسعة العمل بالخبر في مطلق الأحكام الإلزامية والترخيصية، إذ هذا معنى المنجزية والمعذرية، لا في خصوص الأحكام الإلزامية. الأخذ بالخبر في خصوص الأحكام الإلزامية ماذا يعني؟ أنه فقط منجز، معنى الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. إذن اللازم الأول الذي نريده من حجية الخبر أن نأخذ بالخبر سواء في الحكم الإلزامي أو في الحكم الترخيصي، واضح هذا الشيء. اللازم الثاني الذي نريده أن نأخذ في الخبر في مقابل دليل قطعي السند ظني الدلالة، إذا كان الخبر قابلا لأن يخصص أو يقيد. مثلا المولى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، لنفترض أنها تدل على حلية جميع الحيوانات. عندما نقول الخبر حجة، إذا جاءنا خبر يقول لحم الأرنب حرام، لحم الأرنب حرام، معنى حجية الخبر أننا نرفع اليد عن عموم خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن يراد من حجية الخبر من جهة التعميم على الحكم الترخيصي، واضح؟ من جهة أخرى أن يصلح الخبر لرفع اليد عن مطلق أو عموم. وكلا هذين اللازمين لا يثبتان للخبر التي ثبت لزوم العمل به عن طريق العلم الإجمالي. أما اللازم الأول ليه؟ العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى؟ إذا كان المعلوم بالإجمال حكم إلزامي. إذا نحن يجب أن نحفظ في دائرة أي أخبار؟ الأخبار التي تثبت الحكم الإلزامي من وجوب وحرمة، أما التي تثبت استحباب وكراهة وإباحة لا يجب الاحتياط فيها. يعني الآن إذا علمنا بها تفصيلا لا يجب العمل بها، فكيف إذا علمنا بها إجمالا؟ صار واضح الإشكال؟ خلص. إذن حجية الخبر بالمعنى الأصولي بلحاظ الجهة الأولى وهي التعميم على الحكم غير الإلزامي لا يثبتها الخبر، لا يثبتها الاستدلال على حجية الخبر بالعلم الإجمالي. هذا من الجهة الأولى اللازم الأول. اللازم الثاني أنه لو ثبت حجية الخبر عن طريق العلم الإجمالي لا نستطيع أن نرفع اليد عن إطلاق مطلق أو عموم عام. والسبب في ذلك ما هو؟ أن العام معلوم الحجية، العام معلوم الحجية ما لم يرد، ما لم يرد ماذا؟ مخصص. المطلق ثابت حجيته ما لم يرد مقيد. نحن حجية هذا الخبر بخصوصه لم تثبت، هذا الخبر المقيد حجيته لم تثبت بخصوصه، وإنما الذي ثبت وجوب الاحتياط في موارد الأحكام الإلزامية. فيبقى العام لم يرد مخصص حجة في حقه، فلا نستطيع أن نرفع اليد عن عموم العام. ويبقى المطلق لم يرد مقيد حجة في حقه، لأن الذي بواسطته نرفع اليد عن عموم العام وإطلاق المطلق ما هو؟ الخاص الحجة والمقيد الحجة، وهذا لم يثبت حجيته ببركة العلم الإجمالي. فإذا كلا اللازمين الذي ينظر إليهما الأصولي لإثبات حجية الخبر لا يترتبان على الخبر في ما لو ثبتت حجية الخبر عن طريق العلم الإجمالي. صار واضح الإشكال؟ وكرر أو واضح؟ واضح إن شاء الله. يقول الثاني جواب حلي، وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجة بالمعنى المطلوب للأصول في المقام، وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية، مثل ماذا؟ كالخبر الدال على الاستحباب، على الكراهة، على الإباحة. لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما متى؟ في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، لا في حالة كونه علما إجماليا بالترخيص. إنما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة، بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص. إذا هذا الشق الأول من الإشكال الحل، والظاهر أن المصنف يقبل هذا الإشكال، هذا الشق من الإشكال. الشق الثاني سوف يأتي يجاوب عنه المصنف. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو لأجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي صدور. ليش القطعي الصدور؟ لماذا لا يشمل هذا الإشكال الظني الصدور؟ ماذا لا يشمل؟ لا شنو؟ يعني على قطعي الصدور مثل قلنا خلق الله لكم ما في الأرض جميعا. نشوف الآن لو كان عندنا خبر يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، خبر واحد صدور ماذا؟ ظني. تفهمنا؟ فحينئذ إذا أردنا أن نخصص، أردنا أن ماذا؟ أن نخصص، هنا لا يأتي الإشكال. ليش؟ لأن خطر الظني هذا وارد في مجال الترخيص، وفي الإشكال السابق هذا يسقط عن الحجية، يسقط عن الحجية، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التخصيص، لأنه ساقط عن الحجية. نعم إنما يأتي له بحث متى؟ فيما لو كان العام يدل على الحكم الإلزامي. فالله قال كل السباع يحرم أكلها، وجاء خبر يقول لا بأس بأكل لحم الأسد مثلا، لا بأس بأكل لحم الأسد، حينئذ لا يأتي الكلام في المخصص لأن العلم الإجمالي لا يشمله، فإما أن العام ليس بحجة فلا نحتاج إلى أن نخصصه بالخبر، وإما أن المخصص ليس بحجة فلا نحتاج إلى رفع اليد عن العام، لما خصص البحث بأي دليل؟ بالدليل القطعي. هذه النقطة صارت واضحة؟ تتجيدها.